انتصروا بفضل الله عز وجل، حزن 5000 بعد نصرهم انهم لم يرزقوا الشهادة كما رزق الباقون، بل بالعكس ان 8000 لبس الجميع اكفانهم، لان هكذا ارادوا ان يكونوا ايجابيين في نصر دين الله سبحانه وتعالى. انا لا اطالب منك ان تكون كإلب أرسلان، ولكن أنا أطالب أن يكون لك مع العام الهجري الجديد أو العام الميلاد الجديد وقفة لتحاسب نفسك، ماذا قدمت أنا لدين الله عز وجل؟ هذا سؤال مهم، أنا أحملك الأمانة، ماذا سوف تقدم لدين الله سبحانه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، من الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. هذا حديث صحيح نثق في صحته ونثق في روايته ونثق في معناه، لكن هل حصرنا نحن ما يكفرها أو تكفر صلاة الظهر مما حدث من الصباح، ما تكفر صلاة العشاء مما حدث من صلاة المغرب؟ يعني السلبية الموجودة عندنا، سوء معاملتنا بعضنا مع بعض. بالله عليك أنا أحملك سؤال اليوم، قل من المحيطين بي من أقارب وأهل وزملاء لم أغتبهم هذا الأسبوع؟ فقط غيبة فقط. أنا لو أكلمك عن خوض في عرض، عن تقرير من شأن، عن إثارة مشكلة، عن إدخال نكد عليه في وادي في جهنم والعياذ بالله، ربنا يدخلنا الجنة دون سابقة عذاب، يسمى وادي هب هب، اسمه مرعب، وادي هب هب يوضع فيه من يدخل النكد على المسلمين. ففي واحدة تدخل النكد على زوجها، العكس هو يدخل النكد على زوجته، على أهله، على أقاربه، الولد العبد يدخل على أبيه، الأب البخيل يدخل على أولاده، سبحان الله العظيم، الجار يدخل على جاره، الموظف الذي تستأمنه سنوات وتكتشف أنه لص أو أنه نصاب أو أنه يأخذ أموالك دون وجه حق، المدير الذي او المسؤول الذي يغتصب سبحان الله اموال العاملين تحت يده سبحان الله العظيم. فيعني يعني عمر الله يرضى عليه ماشي في وادي خارج المدينه، فلدي ابل، ابل من هذه؟ قالوا هذه ابل عبد الله بن عمر. قال ولدي؟ قالوا نعم يا امير المؤمنين. قال ضموها لبيت المال. عبد الله ثار على ابيه، يا أبتي والله إنها من حر مالي، أنت تصادر وأنا ذنبي أننا ابن أمير المؤمنين؟ يا أمير والله ويقسم بالله وعبد الله صادق إنها من حر مالي. قال لا يا عبد الله، يقول الناس دعوها ترعى فإنها ابل ابن أمير المؤمنين، دعوها تشرب فإنها ابل ابن أمير المؤمنين. صادر عمر الإبل لصالح بيت المال حتى لا يشك أن هذا الرجل يعمل بتجارة نتيجة أنه يستند على هذا أو ذاك. هذه إيجابية الإسلام، هذه الكفارة التي اتقى عمر ربه فيها، فحذف القضية التي تحتاج إلى أن تكفر ما بين الصلاة والصلاة. عثمان وعلي رضي الله عنهما في الصيف الحار في صحراء المدينة جالسين في ظل خيمة، فوجدوا أعرابي يقود بعيرا، راجل ماشي طويل حج ماشي خلف بعير في بعد صلاة الظهر والشمس ترسل أشعتها الحارقة. قال عثمان لعلي يا أبا الحسن كان حريا بهذا أن يستظل حتى تفيء الشمس أو يعني حتى تميل يعني. قال نادي علي، سيدنا علي من باب الكرم، نادي علي نكرمه في الظل ونسقيه. قال يا هذا تعال إلى الظل والماء يغرياه. إذا به عمر بن الخطاب يقول عودا إلى ظليكما ومائكما. قالوا يا أمير المؤمنين إن اليوم شديد الحرارة، راح فين؟ إلى أين؟ قال بعير من إبل الصدقة ندى يعني شرد، فآخذه إلى بيت المال، خشيت أن يحاسب الله عمر عليه ويقول لقد ضيعت مال المسلمين. هذا الرجل لما يصلي صلاة الظهر كفارة لما حدث من الصبح أم ليست كفارة؟ أنت تخرج من البيت وجهك يعني عزك الله بوزك كما يقولون بالعامية يعني يقترب من الباب وأنت على بعد 3 متر في وجه زوجتك وأولادك،